لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الموالاة في اللغة. تشبه مش من معاني الموالاة في اللغة، وإنما معنى أضافه الشرع، هي إضافة من الشرع وليس من اللغة. قلنا الأصل في المتابعة أو الأصل في الولاء إن هو ما سمي في اللغة ولاء، ما كان في اللغة يسمى ولاء. قلنا في حاجات منه، في حاجات من المعاني اللغوية للولاء الشرع هيأتي بها هيقرها، زي النسب والقرابة، زي الجيرة، واحد أبوه أو ابن عمه أو ابنه أو وريثه، أو لو هو عبد سيده، أو لو هو سيد عبده كافر، كل دي اسمها ولاء، كل ده اسمه ولاء. ومع ذلك الشرع أجاز وأقر. وفي معاني خارج اللغة هي من لوازم الولاء، الشرع هيقرها أو الشرع هيضيفها فيجعلها من التشبه، هيجعلها قصدي من الموالاة المحرمة. أول حاجة من ديت التشبه، دون من معاني المتابعة التشبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. يرى المسلم يتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم في هديه الظاهر والباطن، وكذا بصحابته رضوان الله عليهم وبما عليه جماعة المؤمنين. فأما التشبه بالكفار في الظاهر أو الباطن فمن أخطر الأمور على الدين. طيب، وظهر من تشبه بقوم فهو منهم، أن مطلق التشبه كفر، ده ظاهر الحديث. هيقيد الإطلاق دوت بعض الأمور التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مشابهة للكفار، فأجمعت الأمة على أن فاعلها لا يكفر، كحلق اللحية أو توفير الشارب، لبس المعصب، فيبقى معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، أي من تشبه بقوم فهو منهم في هذا القدر. فإذا كان ما تشبه بهم فيه كفر فهو كفر. واحد تشبه بهم في لبس الصليب كفر، خرج من الملة. واحد تشبه بهم في لبس الزنار، الزنار ده كان ثوب عامل زي الروب الايام دي، ثوب طويل مفتوح من قدام وبيربط بحبل، ده كان اسمه الزنار. زيها النهارده اللي يلبس بدل الشيش او يلبس ثياب حخام. تبقى مساله متعلقة بالتشبه، وهي هل يشترط في التشبه النية؟ من تشبه بقوم بلا نية، هل ده يعد تشبه؟ وهل التشبه من الأعمال التي تتعلق بالنية؟ بنقول أولا وجود التشبه بغرض التشبه نادر، ولا يكاد يقع ان واحد يتشبه لمجرد ان هو يتشبه، انما اكثر من يتشبه يتشبه لاجل وجود من فعله، هو شايف ان الحلاقه دي شكلها حلو، هو بيتحرج يربي دقنه، خلاص. ف بنقول ده نادر، وجود التشبه بغرض التشبه ده نادر، ومثل هذا لا تنبني عليه احكام الشرع. الى جانب ان ثبت امور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة المشركين فيها، او جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه، رغم انها تقع مش بس بلا قصد، تقع بلا فعل من الانسان، زي بياض الشعر، شيب الشعر. فاحنا بنتكلم في مسألة لو هو تشبه عمل فعل الكفار بلا نية تشبه، بنقول ده النبي صلى الله عليه وسلم حاجة وقعت بلا فعل، مش هو اللي عملها، ده هي ربنا خلقها فيه، ومع ذلك كون ان هو ما غيرهاش عدها النبي صلى الله عليه وسلم تشبه. فمن باب اولى ما فعله الانسان بيده وان كان لم ينوي، هو مفيش حد نوى ان شعره يبيض ولا شعره، فلو هو بيض شعره بس فده هيبقى تشبه. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خلى الشعر لما بيشيل، الشعر ده بيشيل بلا نيه من الانسان وبلا عمل من الانسان. في حد بيشيب شعره، في حد بيبقى ناوي ان شعره يشيل. النبي صلى الله عليه وسلم خلى شيبان الشعر الشيب، لو سبته زي ما هو يبقى ده تشبه. امرك ان انت تغير هذا الذي يحصل فيك بلا فعل منك ولا نيه، وخلى عدم التغيير ده من التشبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السواد. قال العلماء لان الصبغ بالسواد كان فعل النصارى، تشبه منع. بغير فعل من الانسان وبغير نية. فمن باب اولى ان ما كان بفعل الانسان بلا نية هو يكون من التشبه. فاعمال الكفار التي يتميزون بها نوع من ثلاثة. النوع الاولاني ما كان مشتركا بين شرعنا وبينهم، حاجة مشروعة عندنا هم بيعملوها، سواء بقى كانت مشروعة عندهم او لا، كصيام يوم عاشوراء، او حاجة مشروعة او كانت مشروعة ثم نسخها شرع القرآن. احنا عارفين ده كان شرع والقرآن نسخ، يعني في حاجات شرعها القرآن وهم بيعملوها، وحاجات نسخها القرآن واحنا عارفين ده شرع ربنا بس نسخها القرآن. وثالث حاجة ما أحدثوه، حاجات احنا عارفين ان هم اخترعوها. فالنوع الاولاني ده اعلى الافعال، ولو كان التشبه جائزا لاجاز الشرع التشبه بالكفار في هذا، حاجة هم بيعملوها وهي موجودة عندنا في الشرع كصيام يوم عاشوراء، ومع ذلك نهينا عن التشبه في صيام يوم عاشوراء، فأمرنا ان احنا نصوم يوما قبله او يوما بعده خروجا من مشابهة الكفار. يبقى بقى القسمين اللي باقيين من باب اولى هيبقوا منهي عن التشبه بهم، ده بالنسبة لما عند الكفار من العبادات. ما عند الكفار من العبادات اللي بيتميزوا بها عن المسلمين هي ثلاث اقسام، هي افعال الناس اما عباده واما عاده واما فعل متردد بين العاده والعباده. واما امرا جبليا ينسب الى الانسان بلا فعل، زي شاب الرجل، مرض الرجل، مات الرجل، هو لا هو اللي شاب ولا هو اللي مرض ولا هو اللي مات، ده هو ربنا سبحانه وتعالى خلق فيه الشيب وخلق فيه المرض وخلق فيه الموت. لكن دي افعال جبليه تنسب الى الانسان بلا فعل له فيه. يبقى أفعال الناس أربع أقسام: عبادة، عادة، فعل بين العادة والعبادة، أمور جبلية بلا فعل من الإنسان. إذا كان نهي عن مشابهة الأمور الجبلية ونهي عن مشابهة العبادة التي نعلم أن الله قد شرعها لهم أو هي مشروع عندنا وهم يفعلونها، إذا كان نهينا عن مشابهتهم وأمرنا بالمخالفة، فده من باب أولى يدل على مخالفة الكفار في كل شيء. يلحق بالمسألة دي ملاحظة، إن الفعل إذا كان عادة وشاع بين المسلمين فلم يتميز بها الكفار خرجت من حكم الإسلام. وهذا الذي يسمى عموم البلوى. هي كانت في أصلها حاجة، كانت في أصلها تشبه بالكفار، وبعد كده شاعت وانتشرت بين المسلمين. فبنبص الحاجة دي ايه؟ هل هي عبادة؟ هل هي عادة؟ هل هي امر جبلي؟ هل هي امر متردد بين العادة والعبادة؟ كل ده يمنع الا اذا كان امر عادة، يعني لو عبادة مش هتفرق انتشرت بين المسلمين ولا لا. لو كان امر متردد بين العادة والعبادة مش هتفرق، زي الاعياد. لو كان امرا جبليا زي الشيب مش هتفرق. اللي هيفرق ما كان عادة عند الكفار ثم شاع وانتصر في المسلمين فلم يعد الكفار يتميزون به. مثال عليها: لبس الملابس العصرية، البنطلون والقميص، مثال لبس الدب. مثال لبس الجرافات، ثلاث أمثلة. لبس البنطلون القميص شاع بين المسلمين ولم يعودوا يتميزون به. مش اول ما تشوف واحد لابس بنطلون قميص تقول ده كافر. لبس الدبلة شاع بين المسلمين، اي واحد تشوف لابس دبلة تقول ده كافر. ومع ذلك يمنع من لبس الدبلة ولا يمنع من لبس البنطلون القميص. ليه؟ لا، لو لبسها فضة لازم ده. على فكرة في طائفة من النصارى بتحرر الذهب على الرجال، فاكر اسمها ايه؟ بيلبسوا الدبلة فضة أو حديد أو نحاس، بيلبسوا حاجة غير الذهب. اتفضل. أيوة، الدبلة دي عندهم عبادة من العبادات. الدبلة أولا هي رمز لعدم الطلاق، خاصة بيسموا الدبلة والختم بتاع الجواز بيسموه رينج، يعني دائرة. الجواز عندهم ده حلقة مغلقة، مفيهوش طلاق، يخش جوه مينفعش يطلع. تاني حاجة، هما لما بيجوا يلبسوا الدبلة يبقى فيه يعني تسمية بغير اسم الله، دي يعني يقول باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد أمين، يروحوا ملبسين الدين، بدل ما يلبس ما جمعه الرب لا يفرقه العبد. خلاص اتجوزوا، ما ينفعش ان هم يتفرقوا تاني، هم ربنا جمعهم، ما ينفعش ان ربنا يفرقهم. يعني هو الاول ربنا اللي جوزهم غصب عنهم، بعد كده هو اللي الفرقه اللي بعد كده هتبقى يعني هي حاجه مختلفه يعني. فبيقول ديت حاجه شاعت بين المسلمين لكنها مرتبطه بعباده عندهم، وبالتالي بيمنع منها. ما ينفعش هنا تقول عموم البلوى. عموم البلوى دي حاجة كانت في أصلها محرمة، ثم لما عمت خرجت عن علة التحريم. ما جمعه الرب لم يفرقه العبد. باسم الآب والابن والروح القدس، عندهم طبعا. المثال الثالث الجرافطة، قلنا ثلاث حاجات: بنطلون القميص، الجرافطة، الجلد. آخر حاجة بقى الجرافطة، هل يمنع منها ولا لأ؟ الجرافطة أصلا مختلفين في تاريخها، إيه تاريخ الجرافطة دي؟ جت منين الجرافطة دي؟ فالبعض بيقول إن الجرافطة دي كانت الصليب اللي بيعلقوا، ودي كانت رمز الحملات الصليبية. كانوا يعني بيربطوا ربطة على رقبتهم، كان بيبقى طالع لها جناحين، دي كانت ايه رمز عندهم. بعد كده في ناس طولوها شويه خلوها الجرافطه، في ناس قصروها شويه خلوها البديونه. وفي يقول لك لا ده هي ديت كان سبب دخلها الانجليز في بتاع في الكيس عشان يبقى منظر لما كان يبقى الواحد فاتح صدره مثلا، ولا كان الهدوم بتاعته باينه من جوه، ولا شعر صدره باين من جوه قدام الامبراطوره ولا حاجه. الانجليز من زمان الملكه بتاعتهم ستي، قالوا ده لا يليق يعني ما ينفعش قدام المدامه قدام الامبراطور، فقالوا لازم يلبس بتاع، يلبس حاجه تقفل صدره. فديت ايه على حسب بقى، هل هي كانت كده ولا كده؟ فنقول ديت هيبقى من الامور المتشابهه اللي تركها اولى. لو ثبت ان هي فعلا دي كانت عاده عندهم مرتبطه بالطقوس اللي عند الامبراطوره، بالدخول على الامبراطوره، خلاص مش هتفرق معانا. لا ده كان امر عبادي، كان عباره عن صليب وبعد كده شكله شويه كده يمنع منه. ايوه والله الجرافات موجودة قبل الحرب العالمية بكتير قوي على فكرة. دي حاجة. ثاني حاجة، الألمان لما كانوا في الحرب العالمية كانوا ملحدين، ما كانوش مرتبطين ب، كانوا نازية، ما كانوش نصارى يعني. كانوا متدينين في الحرب العالمية، كانوا الإنجليز والفرنساويين والأمريكان. بقية الملل كانت بتحارب كانت كلها بلا دين. المداهنة على حساب الدين، الصورة اللي بعد كده. المداهنة هو إظهار الموافقة على سبيل التجنب. الموافقة طبعا اظهار الموافقة يعني ما يلزمش ان هو يكون صرح بالموافقة، وانما قال قولا او فعل فعلا يفهم منه موافقتهم. اظهار الموافقة يبقى اللي بيشوفه بيقول موافق، ممكن يكون هو كلامه محتمل. اظهار الموافقة على سبيل التجمل يكون غرضه من ذلك ليس الإقرار، وإنما أن يظهر بصورة حسنة أمامه. زي ما ذكرنا المداهنة بتكون بالقول أو بالفعل. دول هو عبارة عن صلة الفعل كتقديمهم وتعظيمهم وتسمية قتلهم بالشهداء. التقديم والتعظيم، التقديم يجعله مقدم، يعني تقديم التعظيم لا يكون مع المخالفة. انت لما تيجي تقول ده فلان ده ابويا، يعني ايه ابويا؟ يعني كلمته تمشي عليا. ده فلان ده كبير بتاعنا، كبير بتاعنا يبقى خلاص اللي هيقوله احنا كلنا ملتزمين بيه. ما انت تيجي تكبر واحد او تعظم واحد منهم، انت ما قلتش صراحة ان هو كلمته هتمشي عليه، لكن ده معنى التقديم والتعظيم. يقول كذلك تسمية قتلهم بالشهداء. وضع أكاليل الزهور على قبورهم والترحم عليهم. طبعا الترحم عليهم مع كونه مدهنة هو منهي عنه. كل ده مدهنة بلا تصريح، مدهنة بالفعل بلا تصريح. قد تكون بالقول كالمدح والثناء. تقول ده فلان ده مية مية، الآن ده فلان ده بطل عظيم. المدح والثناء يفهم الموافقة. أحيانا بقى يبقى المداهنة تصريحا، زي إن هو يصرح بأنهم على الحق أو لا فرق بينهم وبين المسلمين. المداهنة ده من الولاء، من معاني الولاء التي أضافها الشرع، وهي ليست من من الولاء لغة. تولية الكفار أمر، بعد كده تولية الكفار أمور المسلمين. من معاني الموالاة، بعد بقى من الموالاة الثابتة في اللغة، تولية الكفار أمرا من أمور المسلمين كالإنارة والكتابة ونحوها مما فيه سلطان على مسلم. الكاتب ده كان عبارة عن الموظف اللي بيبقى منوط به إعطاء الأعطيات من الغنائم ونحوها للمسلمين. أشبه في زماننا دوت بالمدير العام. طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من المعاني اللي بيذكرها أهل العلم. مثلا قال لا سلطان لكافر على مسلم. وهي قول الله سبحانه وتعالى ولا يجعل الله في الكافرين على المؤمنين سبيلا. فكل عمل كان فيه سبيل على المؤمنين او كان فيه سلطان على المؤمنين لا يجوز توليته لكافر. من ذلك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولى ابو موسى الاشعري على بعض بلاد المسلمين، بعد كده وجده قد اتخذ كاتبا نصرانيا. بيقول يعني أجعلته على رقاب المسلمين؟ فقال يا أمير المؤمنين لنا كتابته وله دينه. فقال كذبت، قال الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. اعزله. كذبت هنا بمعنى أخطأ. من معاني الموالاة السكن في ديارهم وتكثير ثوابهم. يعني قلنا كل ما كان فيه سلطان لكافر على مسلم فده من باب الثواب. السكن معهم في ديارهم وتكثير ثوابهم. الولاء هو الياء، الولاء المحرم هو التولية، الولاء هو بالياء، والإرادة التوليته هو بالياء. تحت انه اذا كان كاره للولاية دي اسمه. السكنة مع الكفار على ضربين. الضرب الاول اما ان يكون استقرار واما ان يكون على سبيل النزوع. احد رايح يقضي شهرين في فرنسا وراجع، واحد راح استقر في فرنسا. السكنة قسمين، الأولانية اصطلح في الشرع على تسميتها بالرحلة إن كان فيها سكنة إن كان فيها إقامة، لكن اصطلح في الشرع على تسميتها بالرحلة. أما الإقامة اللي هي إقامة هو ده المقصود بمسألة السكنة في دياره. وفرق السكنة دي يسمى في الشرع بالهجرة، الهجرة عن الكفار والهجرة إلى المسلمين. والعلماء اختلفوا في الهجرة في أول الشرع، وبعضهم كان يقول أن الهجرة، أو الجمهور كان يقول أن الهجرة كانت ركنا في أصل الإيمان. يعني إيه؟ إن ما يهاجرش كافر. الذين آمنوا ولم يهاجروا هلكوا من آياتهم من شيء حتى يهاجروا. وبعضهم بعض العلماء يقول لا، دي كانت معصية كبيرة تقتضي عدم الموالاة وليس تقتضي نفي أصل الموالاة. واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى وإن تنصروكم في الدين فعليكم النصر. النصر من الموالاة. أيا ما كان فالحكم الأول الهجرة لو كان ركنا فده نفس، ولو كان واجبا فهو ده نفس الحكم اللي موجود بقى. يعني بالإجماع أن حكم الهجرة الآن أنها ليست ركنا في أصل الإيمان. هي حد الدار التي هي دار الكفار، والسكنة في ديار الكفار. ايه حدود ديار الكفار؟ هل لازم دولة تقول على نفسها هي دولة كافرة؟ فابتلي المسلمون في أزمنة بدول تقول أنها مسلمة وهي في الحقيقة مرتدة، زي دولة العبيديين. وكان العلماء يفتون بوجوب الهجرة منها. إذا ما يصحش إن احنا نقول حد دار الكفار هو الدين المعلن، فإلا زي ما قلنا كان في ديار معلن فيها الإسلام ومع ذلك هي كانت دار كفر يجب الهجرة منها. بعض أهل العلم قيدها بالشرع في الدار التي تحكم بشريعة الإسلام تكون دار إسلام، الدار التي تحكم بغير شريعة الإسلام تكون دار كفر. وده كان في أوائل تدوين المذاهب الفقهية. اعتبار ان كان في الفترة دي مفيش حاجة اسمها بلد مسلمة لا يطبق فيها غير الشرع، لكن مع الزمن بدأت تظهر بلاد مسلمة يطبق فيها غير شرع الله في زمان التتار. ومع ذلك كان المسلمين، كان علماء المسلمين يذكرون ان هذه بلاد اسلام رغم ان هي يقام فيها غير الشرع، لكن كانوا يذكرون بان هذه بلاد اسلام. في الإضافة لأن جت فترة ضعفت فيها بلاد الإسلام واستولى الكفار على أجزاء من بلاد الإسلام وحكموا فيها غير شرع الله، فمع ذلك فضل علماء المسلمين، ظل علماء المسلمين يقولون أن هذه دار إسلام ويجب استنقاذها من أيدي الكفار. خلاص لو بقت دار كفر بقى حكمها زي أي دار كفر ثانية، غزوها فرض كفاية وليس فرض عين. لكن لو دار اسلام واغتصبها الكفار يبقى دي حكمها ايه؟ دار اسلام فرض يتعين على المسلمين السعي لاخراج الكفار منها، بقى الجهاد في الارض ديت بالذات فرض عين. فنقول ظل علماء الاسلام يقولون ان هذه ديار اسلام رغم انها تحكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى. فده دل على ان ضابط الحكم بشرع الله ده ايضا ضابط اغلبي او ضابط اكثري. في الفترة دي استعرضنا عن مسألة الشرع لمسألة الشعائر، فقالوا ما ظهر فيه الآذان وقلت فيه آيات الرحمن فهي دار الإيمان. قالوا ما فيها مساجد وآذان والقرآن يقرأ فهي دار إسلام. بعد فترة المصطلح ده أيضا أصبح مصطلح غير صحيح أو غير كافي لتعريف دار الإسلام. لما ارتفع سلطان المسلمين أصبحت البلاد تتألف بلاد المسلمين بأن هي تبني مساجد وتدي حرية للمسلمين في أن هو يقيم الشعائر، بالذات أيام خلافة بني عثمان الدولة العثمانية. في الفترة دي الدول الأوروبية كانت من خشيتها من سطوة العثمانيين كانوا يعني بيفتحوا الأبواب على مصراعيها للمسلمين، تعالوا اقعدوا في بلادنا، عايز تعمل مسجد اعمل، عايز تعمل كذا، عايزين يكثروا رعايا المسلمين في بلادهم علشان يمثلوا خصم بالنسبة لهم من غزو المسلمين، غزو العثمانيين لهم. يبقى فيها جاليات مسلمة كتيرة فالعثمانيين يخافوا يغزوهم فيروح الكفار دول يعني قاتلين المسلمين دول او معتدين عليهم. الكلام ده والاضطراب في المصطلحات دي فضل موجود وظل موجود لحد زمان شيخ الاسلام ابن تيميه بدأ يصدر فتاوى كانت صالحة قبول من علماء المسلمين في الأزمنة دي. من أشهرها فتوى مردين. مردين بلدة أو مدينة من بلاد المسلمين احتلها التتار الذين أسلموا، كانوا يسميها التتار مسلمين، فاحتلوا بلد مردين دي. لما احتلوها جعلوا الشريعة المطبقة فيها الياسر، ومنعوا فيها الأذان، وأغلب أهلها مسلمين. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذه الدور مركبة، قال ان الدور ليه نوعين، دار اسلام خالصة ودار كفار خالصة. دار الاسلام الخالصة هي ما اقيم فيها الاسلام كأحكام وشرائع وعبادات وشعائر، يعني الإسلام شريعة وشعائرا مطبق في هذه البلاد. قال لك دار إسلام خالص، وديت لا اشتباه في أنها لا يجري عليها أحكام دار الكفر من وجوب الهجرة وغير ذلك. قال لك في دار كفر خالصة، وهي ما كان فيها حكم الكفر وشعائره ظاهرة، شعار والشريعة كفر، وإن بقي المسلمون تحتهم كالذميين، هم تحتهم مسلمين قاعدين في بلادهم بس كميين، بيصلحوا لهم ان هم يتعبدوا، ان هم لكن زي ما احنا بنصلح للنصارى كده ان هم يتعبدوا. كان دي دار كفر خالصة تسري عليها احكام الكفر من وجوب الهجرة منها ووجوب غزوها وفتحها الى غير ذلك من الاحكام. النوع الثالث بقى من الدور اللي هو زي دار مرجين ديت، قال ديت دار مركبة فيها من معاني الاسلام ومعاني الكفر، عليك السلام. وقال الدور ديت يتوقف وجوب الهجرة منها على إقامة الدين، وإن ديت مسألة تتفاوت من شخص إلى آخر. فالدور المركبة قد يكون الشخص متمكنا من إقامة بعض شرائع دينه وعاجزا عن إقامة البعض الآخر، فهذا يجب عليه الهجرة إلى حيث يستطيع أن يقيم سائر أحكام الشرع. ربما كان الإنسان متمكنا من إقامة شرائع دينه، أحكام إقامة دينه أحكاما وعبادات، فهذا لا تستحب له الهجرة. وربما كان قادرا عليها وعنده مزيد قدرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس إلى الخير، فهذا تحرم عليه الهجرة. وعد في الدار دي لا يمنع من إقامة شيء من شرع الله، وفوق كده هو يأمر الناس وينهاهم ويدعوهم إلى الله، أو هو رجع وحرز ودفاع للمسلمين من هم يعتدى عليهم، فيقول ده يحرم عليهم. يقول أحكام الهجرة، قال ابن قدامة الناس في الهجرة على ثلاثة أبرد. الأول من تجب عليه الهجرة وهو من يقدر عليها ولا يمكنه إظهار دينه، فهذا تجب عليه الهجرة. الثاني من لا هجرة عليه وهو من يعجز عنها إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو ضعف فهذا لا هجرة عليه. الثالث من تستحب له ولا تجب عليه. الأول الهجرة عليه واجبة، الثاني الهجرة في حقه إيه؟ يعني لا تجب. يعني الثاني ده حكم من لا هجرة عليه، ده حكم ايه؟ غير مشروع، مش واجبة ولا مستحبة. يعني لو واجب لو هجر ما ياخدش ثواب، تكلف وهجر ايه؟ يبقى ده مستحب انه ياخد ثواب، يبقى لازم مشروع، مش ياخد ثواب على حاجة مباحة. حبه فضيله كده اخر فصل فيها اللي قبل الثالث على طول. غلطان ابن قدامك. طيب ده بنقول من يرخص له في فرق الهجره. هنا الهجره في حقه عزيمه، ففرق الهجره وفه. الرخصة العزيمة دي أحكام شرعية مستقلة، لا توصف لا باستحباب ولا بوجوب ولا بغير ذلك، دي تسمى رخصة وتسمى عزيمة. أيهما أفضل، الرخصة ولا العزيمة؟ دي فيها مباحث بقى إيه، سؤال إعراض بين أهل العلم. خلاص. بيقول الثالث من تستحب له ولا تجب عليه. يبقى الأولان واجبة، الثالث مستحبة، الرابع رخصة. الرابع إيه؟ رخصة. الثاني أبيض. هي اسمها رخصة، الرخصة ده وصف شرعي مستقل. احنا قلنا زمان لو انتم فاكرين في اصول الفقه، قلنا بعض العلماء بيخلوا الاحكام التكليفية 7 بدل 5، يدخلوا الواجب والمستحب والمكروه والمباح والواجب والمحرم، ويدخلوا معاهم الرخصة العزيمة. فاكرين انتم قلنا قبل كده الرخصة العزيمة متردد، هل هي من الأحكام التكليفية ولا الأحكام الوضعية؟ سمعت الكلام ده قبل كده؟ لا، حد بيقول الرخصة مستحبة، بيقولوا الرخصة أفضل من العزيمة ولا العزيمة أفضل من الرخصة؟ مش الرخصة مستحبة. مين اللي الأجر بتاعه أكبر؟ مين الأجر بتاعه أعظم؟ بالعكس، المستحب ده مباح يا مكروه، يعني الاثنين ما فيهمش أجر. الرخصة العظيمة الاثنين فيهم أجر، لكن أيهم أفضل من الآخر؟ يقول الثالث من تستحب له ولا تجب عليه، وهو من يقدر عليها ولكنه يتمكن من إظهار دينه وإقامته في دار الكفر، فتستحب له ليتمكن من جهادهم وتكفير المسلمين ومعونتهم ويتخلص من تكفير الكفار ومخالطتهم ورؤية المنكر بينهم، ولا تجب عليه لإمكان إقامة واجب دينه بدون هجرة، بدون الهجرة، فقد كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم مقيما بمكة مع إسلامه. قالت ترك الهجرة فيها حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من قومك خير من قومي. النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل من المسلمين يقيم بين الكفار، ثم أراد الهجرة فقال له قومه، إن هو يكفي قومه الأرامل واليتامى، إن هو بينفق على الأرامل واليتامى أو بيجمع لهم المال، فالأم كان بيكفيهم الأرامل واليتامى. فأسلم وأراد أن يهاجر، فقال له قومه ابق على دينك واكفينا ما كنت تكفينا، فقال بينهم زمن ثم هاجر. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن قومك خير من قومي. قال: إن قومك خير من قومي، قومك منعوك وقومي أخرجوني. فقال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: بل قومك خير من قومي، قومي قومك أخرجوك إلى الهجرة وإلى طاعة الله، وقومي منعوني من ذلك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكفر. فده كان مسلم، وهي أقام بين أظهر الكفار، ولكنهم لم يمنعونه من شيء من دينه، لم يمنعوه من شيء من دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم أخف. موجود عندك حديث؟ لكن في النصف قال لي ما كان فيه الحديث، ما عرفش هل هو موجود في حته ثانيه ولا نسيت ولا ايوه. اتفضل. الهجره الان ليست ركنا بعد فتح مكه. هل اصبحت بالاجماع الهجره بعد فتح مكه ليست ركنا في اصل الاجماع؟ قبل فتح مكه دي كان فيها خلاف. أدلة إن هي ليست ركنا في الحديث اللي أنا بقوله لك. كل مسلم بشكل عام أظن. الإجماع من هنا البراءة، براءة من العاصي وليس من الكافر. وهي البراءة من تبعة الدم، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بريء منه لا يلزمه دمه. الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم وانا بريء من كل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل قوم، ارسل جيشا فغاروا على قوم وهم غارون، وقتلوا اناسا منهم قد تكلموا بالاسلام. فردهم النبي صلى الله عليه وسلم من الصدية، ثم قال: انا بريء من كل مسلم سكن بين اظهر المسلمين. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: لا ترى انارهم. هو اعان على قتل نفسه، والنبي بفعلهم بالصدية ليه؟ لو هو مسلم للدية كاملة، ولو هو كافر ملوش حاجة من الدية، مش معنى نص الدية، لأن قتله كان مشترك بين إن هو أعان على قتله إن هو فضل في وسط الكفار ما تميزش عنهم، وبين إن هو المسلم اللي غزاهم ما دعاهمش للإسلام وعرفهم إن في جيش وإنما أغار عليهم دخل عليهم بالليل وهم نايمين. عشان كده كان القتل بتاعهم مشترك ما بين المسلمين وما بين الجيش، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم نص الدية. بعد كده منع بقى ان هو يبقى فيه في النص دوت ان هو يبقى على النبي تبع في دم مثل هؤلاء، لان هو قال: انا بريء من كل مسلم سكن بين اظهر المسلمين. البعض بيفسرها: انا بريء، بريء من ديته، بريء من تبع الدم. البعض بيفسرها ان هو بريء بمعنى البراءه، التبرؤ، لكن تبرؤ من العاصي وليس تبرؤ من الكافر. فانه مثله زي ما شبه بقوم القوم مثله في هذا القبر. يقول: قال الشوكاني: اعلم ان التعرض لذكر دار الاسلام ودار الكفر قليل الفائده جدا لما قدمنا لك في الكلام على دار الحرب، وان الكافر الحربي مباح الدنيا والمال على كل حال ما لم يؤمن من المسلمين، وان مال المسلم ودمه معصومان بعصمه الاسلام في دار الحرب وغيرها. فان كانت الفائده هي ما تقدم من كونهم يملكون علينا ما دخل دارهم قهرا، فقد اوضحنا هنالك انهم لا يملكون علينا شيئا. وان كانت الفائده وجوب الهجره عن دار الكفر، فليس هذا الوجوب مختصا بدار الكفر، بل هو شريعه قائمه وسنه ثابته عند استعلاء المنكر وعدم الاستطاعه للقيام بواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم وجود من ياخذ على ايدي المنتهكين لمحارم الله. فحط على العبد المؤمن ان ينجو بنفسه ويسر بدينه، إن تمكن من ذلك وجد أرضا خالية عن التظاهر بمعاصي الله وعدم التنافر على فعلها، فإن لم يجد فليس في الإمكان أحسن مما كان، فعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، كما أرشد إلى ذلك الصادق المصدوق فيما صح عنه. وإذا قدر أن يغلق على نفسه بابه ويضرب بينه وبين العصاة حجابه، كان ذلك من أقل ما يجب عليه. يعني ايه كلام التوفيق؟ دول التعرض لذكر دار الإسلام ودار الكفر قليل الفائدة، إن احنا نقعد نبحث وضع حد نفرق به بين دار الإسلام ودار الكفر. دي أبحاث تأخذ يعني تأخذ كم كبير جدا من مصنفات أهل العلم. هو الشوكاني رحمه الله وهو في الحقيقة متأثر في كده في كلام في الإسلام تانية، مسألة دار الكفر ودار الإسلام، يقول إن دي مسألة في الحقيقة لا يترتب عليها فائدة كبيرة. سائر الأحكام الشرعية جاء بها الشرع مقيدة بقيود لا يفتك فيها لما يسمى بهذه دار النظر. فإذا كانت الدار، إذا كانت البلدة فيها مسلمين فالمسلمين أحكامهم سواء الدار بتاعتها كان الدار بتاعتهم دي كانت دار كفر ولا دار إسلام، وإذا كان فيها كفار فالكفار أحكامه أحكام المسلم إن هو يجب نصرته ويجب موالاته ويجب حفظ حرمته، نفس الوقت يجب أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، وإذا امتنع عن شريعة حمل عليها أجبر عليها، فإذا جمع لأجل ذلك أعوان أو طائفة قاتل قتل قتال الطائفة الممتازة. هذه أحكام المسلم، ما تفرقش بقى هو في دار كفر ولا في دار إسلام، ما تفرقش البلد اللي هو فيها دي إيه، ما تفرقش هو حاكم ولا محكوم، ما تفرقش حاجة خالص. كذلك في دار وكذلك في حق الكافر، الكافر ده معاهد في الاصل ان الكافر حربي ليس له حرمة لا في دم ولا في عرض ولا في ناس، الا ان تكون ثبتت له حرمة بوجه من الوجوه كعهد او امان او ذمة. ما يفرقش بقى هو قاعد فين. في مسائل فرعية بقى هو بيذكرها هنا، هو بيقول لو كانت لو كنا هنبحث عن الفرق بين دار الكفر ودار الإسلام لأجل القول بوجوب الهجرة، فلا لا تتوقف على كون الدار اسمها دار كفر ولا دار إسلام. لو كان عاجزا عن إقامة دينه هو في دار إسلام تجب عليه الهجرة، وإن كان متمكنا من إقامة دينه هو في دار كفر لا تجب عليه الهجرة. الهجرة إذن مش متوقفة على كون الدار دي دار كفر ولا دار إسلام. يقول بقى وإن كانت الفائدة هي ما تقدم من كونهم يملكون علينا ما دخل دارهم قهرا، فقد أوضحنا هنالك أنهم لا يملكون علينا شيئا. انها قلنا الحته ديت وهم الحته ديت احنا بنتكلموا عن كتاب الجهاد في النار الشديد. حد يقول لنا قول له ايه يعني ايه يملكون علينا ما دخل دارهم قهرا؟ يعني ايه دخل علينا؟ هو مش كاتب دخل علينا خالص، يقول يملكون علينا ما دخل دارهم قهرا. يملكون علينا يعني الحاجة بتاعتنا تبقى ملكهم. انت من تروح تبيع لواحد حاجة هو يملك عليك السلعة وانت تملك عليه المال. انت دلوقتي بعت لي الكتاب ده، انا ملكت عليك الكتاب. يعني ايه؟ الكتاب كان ملكك وبعد كده بقى ملك، بقى ملك دي اسمها ملكته عليك، والفلوس كانت ملكي وبعد كده بقت ملكك، دي اسمها ملكت عليا. ما دخل دارهم قهرا، الحاجة اللي تخش بلادهم دار الكفر بالعافية. المسألة أصلا إن دلوقتي إحنا في حرب مع الكفار، جه الكفار عملوا غارة علينا وراحوا واخدين شوية حاجات وطلعوا يجروا بيها على بلادهم على الحدود مثلا رفح ولا حاجة، وراحوا هاجمين هجمة أخدوا شوية عربيات وشوية أكل ومش عارف إيه، وراحوا واخدين الحاجات ديت وراحوا داخلين بيها إسرائيل. كده هم يملكون الحاجات ديت، يعني الحاجات دي بقت ملكهم ولا لسه ملك المسلمين؟ بمعنى إن إحنا لو رحنا دلوقتي غزيناهم فتحنا بلدهم ولقينا الحاجة بتاعتنا اللي هم خدوها، العربية دي تقسم قسمة الغنيمة ولا ترد إلى صاحبها؟ وناخدها غنيمة؟ إيه الدليل؟ دخلت هم يعني إيه دخلت دارهم قهرا؟ يعني أخذوها منا بالعافية، دخلت دارهم قهرا، دخلت دارهم غصب عننا مش مزاجنا، بخلاف تجارة أنا رايح أتاجر فداخل بفلوسي عندهم بعد كده هم غدروا وأنا جوه، فدي كده ما دخلتش دارهم قهرا، لكن حاجة هم خدوها بالعافية وراحوا رايحين بيها لبلادهم. بعض الفقهاء كان بيفرق بيقول إن مال المسلم اللي أغار عليه الكافر إن أدركه المسلمون وخلصوه قبل دخول الدار صار أمانة بيدهم للحق لصاحبه، فإن كان بعد دخولهم إلى ديارهم صار غنيمة تجع شيئا للمسلمين. ده بعض الفقهاء بيقول كده، بيقول إن الحد اللي ساعتها الفلوس هتبقى أو الحاجة اللي أخدوها دي هتبقى بيه غنيمة أو تبقى بيه أمانة ترد لصاحبها هو الدار. وكان رحمه الله بين اثنين الاوصار ان الكلام ده مش صحيح، وان في حاجة اسمها ان الكفار لما ياخدوا حاجة تبقى بتاعت المسلمين، واستدل على ذلك باثر صحيح ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان له بغلة شقراء اغار المسلمون على الكفار، اغار الكفار قصدي على المسلمين فاخذوها، وبعد كده المسلمين فتحوا بلادهم بعدها بسنة فوجدوا بغلة عبد الله بن عمر فردوها عليه. بيقول ان ده اجماع من المسلمين، يجي تلاقيها فجاه سيدنا عبد الله بن عمر، والقصه كانت على رؤوس الصحابه واشتهرت وبنت في كتب الفقه، ما فيش حد الى الان بيقول لا ده كانوا غلطانين. فبيقول ان ده اجماع، ان كان طبعا ده اجماع ظن اجماع خطير اجماع سكوت. ده معنى ولو مش معلوم صاحبها احنا عارفين دي بتاعت مسلم، بس مين من المسلمين؟ يعني هم كانوا صغارة واخدين عربيتين ماركة معينة بلون معين ودخلوا بيها، بعد كده احنا رحنا فتحنا البلاد فجبنا العربيات دي، لو احنا قلنا ان هم ملكوها يبقى هتقسم غنيمة، ما ملكوهاش يبقى دي امانة مسلم تفضل في بيت مال المسلمين لحد ما يظهر صاحبها، ما ظهرش صاحبها يبقى صدقة عنها، تخرج صدقة عنها. قام ماضي فقد اوضحنا هنالك انهم لا يملكون علينا شيئا. يقولوا كانت الفائده وجوب الهجره، هو ده محل الشاهد، يقول بقى وضحنا ان وجوب الهجره لا تتعلق بالدار انما تتعلق باقامه الشعب. بيقول ثم قال تعليقا على قول صاحب المتن الى خلي عما هاجر لاجله، يقول وجب عليه الهجره ان هو يهاجر لمكان مفهوش الشر ده، هو مش قادر يصلي في البلد المعينه دي، يعني مثلا الشام قعدت حوالي 70 سنه تحت حكم روسيا يمنع فيها من اظهار الاسلام، مجرد ان انت تقول انا مسلم أو إن أنت تتسمى اسم أسماء المسلمين ده كان ممنوع. بس كان إيه في الاستشهاد كان اللي بيلاقوه بيعمل حاجة زي كده، اللي بيلاقوه يعني اللي بيكتشف إن هو مسلم ولا حاجة كانوا بيقتلوه قتلة شنيعة جدا. الفئة الثانية البلاد الثانية برضه تبع الاتحاد السوفيتي، كانت برضه تبع الاتحاد السوفيتي، كانوا بيحرموا الإسلام، بيحرموا الإسلام، لكن أنت لو رحت البلاد التانية ديت وقبضوا عليك ولقوك مسلم، ثبتت عليك جريمة الإسلام يعني، كانوا بيعاقبوك بعقوبات معينة، لكن ما اتصلش إلى القتل، ما اتصلش للتسليل اللي كانوا بيعملوه في الإسلام، عشان دي كان المسلمين أقوياء فيها. هم لهم حد يظهر الإسلام، كان اللي بيظهر الإسلام كانوا بيضربوه بقبضة من حديد، يعني إيه بهدلوه. الباس تاني يوم كده كده عارفين المسلمين ضعاف، حتى لو يعني في السر عملوا أسلموا ولا حاجة، يكفي إن هو يتمسك يتحط في السجن مش عارف إيه، فما كانتش العقوبة فيها سليمة. فهل في الوقت ده كان يجب الهجرة من استشهاد البلاد التانية تجد فيها مثلا؟ يقول لا، عشان يهاجر يهاجر إلى بلد يجب عليه الهجرة إلى بلد خالي أما في البلد اللي هو فيه، خالي من المنكر اللي هو مجبر عليه في البلد اللي هو فيه. لكن هنا مجبر وهنا مجبر، لكن هنا مجبر بالقتل وهنا مجبر بالحد، فما يجبش على الهجرة. أضرب لكم مثال أقرب. في الفترة بتاعت التسعينات كانت الصعيد اللي يربي دقنه يتحبس، أي واحد يربي دقنه في الصعيد كان يتقبض عليه ويتحبس عليه. لكن كان في حتة زي أسيوط مثلا، اللي يربي دقنه ممكن يتضرب بالنار، معاهم تصريح من الدولة إن هو يضربه بالنار، محدش كان بيسأل عنه. في الحتة الثانية المنيا وهاج سواء فوق ولا تحت يعني في أسيوط كان وضع أخف شوية. هل كانت تجب الهجرة على الأفايفة الإخوة؟ الأفايفة يجب عليهم الهجرة من أسيوط لفوهاج أو من أسيوط للمنيا أو بني سويف؟ يقول لا، لأن هنا أو هنا المنكر واحد وهو المنع من الالتزام، وإن كان المختلف فيه هو الإيه؟ حد الإكراه. ثم قال تعليقا على قول صاحب المتن: داخليا عما هاجر لاجله وجهه ظاهر، لان الانتقال من شر الى شر ومن دار عصاة الى دار عصاة ليس فيه الا اسعاد النفس بقطع المساوئ، فان كان التظاهر بالمعاصي في غير بلده اقل مما هو ببلده كان ذلك وجها بالهجره. وفي الشر خيار، الشر خيار، ان بعض الشر احسن من بعض. ثم قال: وإن كانت المصلحة العائدة على طائفة من المسلمين ببقائه ظاهرة كان يكون له مدخل في بعض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو في تعليمه معالم، أو في تعليمه معالم الخير، بحيث يكون ذلك راجحا على هجرته واضطراره بدينه، فإنه يجب عليه ترك الهجرة رعاية لهذه المصلحة الراجحة، لأن هذه المصلحة الحاصلة له بالهجرة تصير مفسدة بالنسبة إلى المصلحة المرجوة بتركه للهجرة. هو هيهاجر البلد اللي هو كان فيها، فيها اثر منكرات، بعد هجرته هيبقى 12 منكر. هنا هنقول له لا، انت مش هتهاجر من بلدك، مش هتهاجر من بلد اللي فيه اثر منكرات ده، تروح في حته ثانيه، الحته الثانيه ديت هي كده كده فيها المعروف، انتقل من بلد لبلد، هو ما كسبش حاجه لما انتقل من بلد دي للبلد دي، لكن اهل البلد اللي هو هاجر منها تضرروا أن زاد فيها المنكر. هنا بنقول له لا يجوز لك الهجرة، يجب عليه ترك الهجرة، تفكير الهجرة محرمة في حقه رعاية لهذه المصلحة الراجحة. وقد سبق في النص كلام ابن حزم: في من يقيم بدار الحرب فراجعه. انت في الأوروبا إن شاء الله، كلام ابن حزم رحمه الله. الصور ليست للمولاة، ما نيجي بالليل بقى إن شاء الله، نيجي المغرب بكرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.